بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. نعم، كتاب الرضاع شرع المصنف عليه رحمة الله في أحكام الرضاع. والرضاع شرعا هو نزول لبن المرأة، نزول لبن المرأة في معدة الطفل، في معدة ماذا؟ الطفل، بأي وسيلة كانت. نزول لبن المرأة، نزول لبن المرأة في معدة الطفل بأي وسيلة كانت. فهذا هو الرضاع من حيث العموم، ولا أحكام تفاصيل تأتي. هذا هو الرضاع في يعني من حيث المعنى العام، نزول لبن المرأة في معدة الطفل بأي وسيلة كانت، بأي وسيلة كانت. سيذكر بعد ذلك يتعلق ب يعني باقي الأحكام ستأتي معنا إن شاء الله. أفضل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. نعم، حديث عبد الله بن عباس. ذكر المصنف أول الأحاديث في باب الرضاع، وهو حديث عبد الله ابن عباس قال رسول الله، وذكر الحديث. وهذا بعد عرض ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم. عرض علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، أي لأجل أن يتزوج بها، عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان للسبب، قال علي رضي الله تعالى عنه: نراك تتزوج من غيرنا، فلماذا ما تتزوج منا؟ قال: تقصد من؟ قال: عندك يعني ماذا؟ بنت حمزة، عندك ماذا؟ بنت حمزة. فجاء الحديث بعد ذلك، فعلي رضي الله تعالى عنه عرض ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لماذا لا تتزوج منا؟ أي نراك تتزوج من غيرنا، أي من غير الأسرة، غير العائلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه المقالة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، في بنت ماذا؟ حمزة. واختلفوا في اسمها، قيل هي أمامة وقيل عمارة، ولكن لفظ عمارة واسم عمارة هذا من الأخطاء، وإلا فهي مشهورة بأمامة، هي مشهورة ماذا؟ بأمامة. هذا هو ماذا؟ اسمها، هذا هو اسمها. بنت حمزة: لا تحل لي، لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة، هي ابنة أخي من الرضاعة. وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في السنة الثانية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مكة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. أسلم حمزة أسد الله، وحصل لأهل الإسلام عزة بإسلام حمزة، حصل لأهل الإسلام عزة بإسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. وحمزة بعد ذلك قتل على يدي ماذا؟ وحشي، كما هو معلوم في السيرة، قتل على يدي ماذا؟ وحشي في غزوة بدر، في غزوة ماذا؟ بدر، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. وكان له ماذا؟ بنت، له بنات، له ماذا؟ بنات رضي الله تعالى عنهن. قال في ابنة حمزة لا تحل لي، وهي ابنة ماذا؟ حمزة. وحمزة ماذا؟ هو عمه. حمزة هو ماذا؟ عم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحمزة هو أيضا بالمقابل أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته ماذا؟ وثويبة، يعني ماذا؟ مولاة أبي لهب. أرضعت ثويبة مولاة أبي لهب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أخا له من الرضاعة، أصبح أخا له ماذا؟ من الرضاعة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإلا فهي في الأصل ابنة عمه، ابنة ماذا؟ عمه حمزة رضي الله تعالى عنه. ولكن السبب في التحريم أن حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما قد رضع من ثويبة مولاة أبي لهب، مولاة ماذا؟ أبي لهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، لا تحل لي، لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم ماذا؟ من النسب. أي بمعنى أن الرضاع يحرم ما يحرمه ماذا؟ النسب. أن الرضاع يحرم ما يحرمه ماذا؟ النسب. فسبب ماذا؟ التحريم هو الرضاع، سبب التحريم هو الرضاع. فالذي يحرم ماذا؟ من النسب سبع، وأيضا يحرم من الرضاع ماذا؟ سبع. وقد مر معنا هذا المبحث، يحرم من الرضاع ما يحرم ماذا؟ من النسب. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. والرضاع يحصل به ماذا؟ تحريم فيما يتعلق بالمحرمية، ما يتعلق ماذا بالمحرمية؟ أي ما يتعلق بالنظر، فيكون من قبيل المحرم. يعني إذا حصل الرضاع انتفى ماذا؟ حرمة النظر، وانتفت حرمة الخلوة، وانتفت حرمة ماذا؟ السفر معها، انتفت حرمة السفر ماذا؟ معها. لكن ما يتعلق بالميراث، وما يتعلق بالنفقة، وما يتعلق كذلك بولاية النكاح، ولاية المال، فهذه لا تثبت بمجرد الرضاع، هذه لا تثبت بمجرد الرضاع. فالذي يعني يحرم الرضاع إنما هو ما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالخلوة، ما يتعلق بالسفر، ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالنكاح. أما باقي الأحكام من نفقة، من ميراث، وهكذا ولاية النكاح، ولاية المال، فهذه لا تحصل بمجرد الرضاع، هذه لا تحصل بمجرد ماذا؟ الرضاع. إذن الرضاع يحرم هذه الأشياء، يحرم هذه الأشياء. والشخص إذا يعني ماذا؟ والمرأة إذا أرضعت ماذا؟ شخصا، إذا أرضعت ماذا؟ شخصا، بالنسبة ماذا لي؟ المرتضع لا يحرم إلا فروع هذا المرتضع. يعني كأن ترضع يعني حمزة، هذه ثويبة رضي الله تعالى عنها أرضعت حمزة، أرضعت حمزة، فالذي يحرم عليها هو حمزة، هو ولدها من الرضاع، وأولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أولاد حمزة يكونون لهذه المرأة أبناء، لأن هذا ماذا؟ ولدها، لأن هذا ولدها ماذا؟ من الرضاع. فأولاده من هذه المرضع، فأولادي من هذه ماذا؟ الذي أرضعته يكونون أبناء لها. فإن الابن وما نزل ابن للشخص، ابن ماذا؟ للشخص. باقي أصوله وحواشي حمزة لا تعلق لهم ماذا؟ بثويبة، لا في لهم تعلق بثويبة، بخلاف ما يتعلق بالمرأة ماذا؟ الشخص الذي رضع ماذا؟ منها. بالنسبة لهذه المرأة، بالنسبة للشخص الذي رضع منها أي حمزة، فيكون حمزة هذه ماذا؟ أمه. وهكذا تكون ماذا؟ أختها ماذا؟ خالته. هكذا تكون أختها ماذا؟ خالته. وهكذا تكون أيضا ماذا؟ أمها وما على هي من قبيل جداته، هي من قبيل ماذا؟ جداته. فيتعلق الأمر بالحواشي والأصول والفروع. فإذا كان لها أبناء فهؤلاء الأبناء إخوة لحمزة. وهكذا فيما يتعلق بأصولها، الأب والأم كلاهما جد وجدة لهذه، يعني ماذا؟ جد وجدة لهذا ماذا؟ لحمزة. والحواشي وهم ما يتعلق بإخوان هذه المرأة وأخوات هذه المرأة، أخوان هذه المرأة وأخوات هذه المرأة هم أخوال وإخوة، أخوال ماذا؟ وخالات، أخوال وخالات. وهكذا أيضا إذا كان لها زوج، أي قد يكون لهذه ثويبة ماذا؟ زوج. أيضا يتأثر هذا الرضيع ماذا؟ بالزوج، فيكون هذا الزوج أبوه، فيكون هذا الزوج ماذا؟ أبوه. وإن كان لهذا الزوج ماذا؟ إخوة، فهم أعمامه. وإن كان له ماذا؟ أخوات أي هذا الزوج، فهن أيضا ماذا؟ عمات. فإذا نظرنا إلى هذا المرتضع وهو ماذا؟ الشخص أو الطفل الذي رضع من هذه المرأة، في جانب المرأة هو ولدها وما يتعلق كما قلنا ماذا؟ بفروعها، وهم الأبناء إخوان لهذا المرتضع. وهكذا ما يتعلق بحواشيها من إخوة وأخوات، من إخوة ماذا؟ وأخوات. ما يتعلق بالمرأة هؤلاء إخوة أي أخوال وخالات لهذا المرتضع. وهكذا يتعدى الأمر إلى زوجها، فيكون أب له ماذا؟ من الرضاع، أب له ماذا؟ من الرضاع، فقد يكون له ماذا؟ إخوة وأخوات، فهن أعمام وعمات لهذا ماذا؟ الشخص ماذا؟ المرتضع. وأبو هذا الشخص أيضا ماذا؟ جده. وهكذا أبو هذا، أم هذا الشخص هي ماذا؟ جدته ماذا؟ من الرضاع. معنى ذلك إذا نظرنا إلى هذا الطفل باعتبار المرأة المرضعة أصولها وحواشيها وفروعها كلهم، يعني ماذا؟ يتعلق بهم التحريم فيما يتعلق بهذا الطفل، بخلاف ما يتعلق بهذا الطفل. لا يحرم على المرأة إلا ما كان من قبيل أبنائه فقط، أما حواشيه وهكذا أصوله فلا يحرمون على هذه ماذا؟ المرأة، لا يحرمون على هذه المرأة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. هذا ملخص هذا الحديث. نقرأ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم، هو نفس الحديث ماذا؟ الأول، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن التحريم الأصلي هو النسب، والتحريم الفرعي هو ماذا؟ الرضاع. وتحريم الرضاع تحريم مؤبد، تحريم الرضاع تحريم مؤبد، كما هو تحريم النسب تحريم ماذا؟ مؤبد. لكن هذا أصل وهذا فرع، هذا أصل وهذا فرع. والرضاع في الأحاديث جاء مطلق، الرضاع جاء في الأحاديث ماذا؟ مطلق. لجمهور العلماء أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، والراجح أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضاعات مشبعات، لا يكون التحريم إلا بخمس رضاعات ماذا؟ مشبعات. وأن يكون في سن الرضاع، وأن يكون في سن ماذا؟ الرضاع، يعني قبل الحولين، يعني قبل ماذا؟ الحولين. ومنهم من قال زيادة على الحولين إذا كان في زمن قبل الفطام، إذا كان في زمن قبل الفطام، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا فيما يتعلق برضاع الكبير سيأتي الكلام على هذه المسألة، هل يحصل برضاع الكبير التحريم أو لا يحصل. منهم من نفى مطلقا، ومنهم من أثبى مطلقا، ومنهم من جوزه في حالة معينة، سيأتي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. فعلى كل الأحاديث هذه جاءت مطلقة، أن الرضاع مطلقا يحرم رضعة أو أكثر، قليل أو كثير. ولكن الراجح أنه قد جاء في حديث عائشة في مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا ماذا؟ بخمس رضعات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن على ذلك. فالرضاع المحرم على الصحيح 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. قد يحصلنا في يوم واحد وقد تحصل في أيام، قد يحصلنا في يوم واحد وقد تحصل ماذا؟ في أيام. وهذا له مبحث كما قلنا، سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذا انتهينا من كتاب الرضاع، نذكر ما يتعلق بكل أحكام الرضاع بإذن الله عز وجل. نقرأ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. صدق جزاك الله. هذا الحديث يقول عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس. عندما الإعراب أنك مستقيم الإعراب، قال إن أفلح، لماذا ما قال أفلحا؟ إن أفلح أخا أبي القعيس. ممنوع من الصرف، المانع عليه من الصرف، وزن الفعل على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف، فهو ممنوع من الصرف. الإعراب الثاني عند من؟ عندك عبد الواحد، إعراب أخا أبي القعيس. في ولا ما في؟ ها؟ طيب. في أحد يضحك هنا. الموريتاني يضحك، ما أدري يضحك هو. عندك يا عبد الله أخا أبي القعيس، ايش اعراب اخا؟ بس ها كيف؟ انظر يا عبد الله، ها كيف؟ ايش سؤالنا؟ ما فهمت السؤال. اعراب اخا، الإعراب مر إن أفلح انتهينا منه، لكن أخا إيش إعرابه؟ ها؟ إيش قل؟ اسمه إنا، فين إنا؟ فين إنا وفين أخا؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ مفعول به، مفعول به، مفعول به. لا إله إلا الله، ما رضينا به. الأقرب إن، اسم إن، وذهبت إلى المفعول به. باقي لك واحدة، ها اسم إن، رجعت لها خلاص عند الأخ الإثيوبي. نشوف كيف بدل، أحسنت، بدل من أفلح، هذا بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، وهذا من الأسماء الخمسة تنصب الألف، أسماء الخمسة تنصب بالألف. بقي إعراب ثاني عند من؟ فإن أخا أبي القعيس، إعراب أبي عند من الإعراب؟ عندك، فضل أحمد. ها؟ مضاف إليه. كيف؟ مضاف إليه، مضاف إليه. طيب لماذا أبي؟ أسماء الخمسة تجر. حسنت جزاك الله. طيب هذا الحديث يقول عنها قالت إن أفلح. بقي مسألة وهي ما يتعلق، قد جاء في الحديث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسمي ولدك يسارا ولا فلاحا ولا أفلح ولا نجاحا ولا يسارا. وزاد العلماء قياس عليه: ولا نعمة ولا مباركا إلى آخره. هم محل الحديث الوارد في هذا. وكيف نفعل؟ عندنا حديث أفلح وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان السؤال؟ جاء حديث في النهي عن أفلح، التسمي بأفلح وفلاح ويسار ونجاح، وزاد العلماء قياسا عليه نعمة ومبارك وهكذا. كيف نفعل بهذا الحديث؟ ها؟ محمود على الكراهة من أين أخذنا؟ ها؟ إيش قال؟ من أين أخذنا الكراهة؟ أرفع صوتك الله يبارك فيك. النبي عليه كيف؟ إقرار ما في هذا إقرار، لعله قبل لعله بعد. عندنا حديث نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي. هل هذا الحديث يعني يستفاد منه هذا؟ قد يكون هذا قبل ثم جاء التحريم. عندك حنيف؟ حنيف فيه نهي. ها؟ عندك مستقيم؟ ها؟ كيف؟ مصدر؟ ايش مصدر؟ فلاح وافلح جاء فيه النهي. يا حديث يسار ونجاح، ويسار يسار ونجاح وفلاح وافلح، وقاس العلماء عليه نعمه مبارك. عندك يا محمد؟ ها؟ ما في؟ لا اله الا الله، احنا نسينا الجهه هذه، اصبحت دائما انظر هكذا، خاصه الموريتاني لما اشوفه. بغي اضل الجهه عند من؟ كيف نفعل بالحديث؟ في حديث فيه نهي. أنتم تراجعون الدرس قبل الدرس؟ الذي دائما يراجع الدروس قبل ما يحضر، طيب هذا يا أخوان أصبح يأخذ يعطي، تصور المسائل، راجع الدرس قبل الدرس وبعد الدرس، هذا يبقى الدهر بإذن الله. إذا راجعت الدرس قبل الدرس وبعد الدرس ما أظن ينتهي إلا إن شاء الله. عندك الله ما في أحد. عبد الرحمن ما في، محمد ولا في، لا إله إلا الله ما في أحد يقول عندي. حسن محمد الله أعلم، إذا كان من باب التزكية لا يجوز، أما إذا كان من باب الدعاء والتفاول لا بأس. لا لا فيه نهي، جاء حديث ينهى عن هذا، جاء حديث ينهى عن هذا الأمر، ورد حديث في النهي. كيف عنده؟ كيف يقول عند السؤال لما يجاب على السؤال الأول؟ حن نريد إجابة على السؤال وبعدين اسأل. ها؟ ما هو السؤال؟ فيه نهي، جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهم السؤال؟ طيب اسمع السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الشخص ابنه يسارا نجاحا وفلاحا وأفلح، وقاس العلماء عليه نعمة مبارك إلى آخره. كيف نفعل بهذا الحديث حديث النهي؟ ما في أحد يعني عندي أنا. الحديث هذا منسوخ، هذا الحديث قال ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فقال العلماء الجمع بينه وبين حديث النهي إما أن يحمل على أنه منسوخ فأصبحت هذه الأسماء مباحة، وإما أن يحمل على الكراهة. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الأمر، أي قد رجع عن هذا الأمر، قد رجع عن هذا الأمر، فحمل العلماء على أن هذا الآن أصبح من قبيل المباح أو المكروه، المباح أو من قبيل المكروه. طيب إذا قلنا أنه من قبيل المكروه، ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة في هذا الأمر؟ لماذا يكون مكروه؟ أفلح، فلاح، إسهار، نجاح؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان إذا قيل له هل فلاح عندك يقول لا فلاح، لما يسمع هذه الكلمة ماذا يحصل الإنسان؟ يقول لا فلاح، لا نعمة، لا بركة، ماذا يحصل؟ تشاؤم، صح ولا لا؟ يتشاؤم الإنسان من هذا الأمر، تنفي الفلاح واليسار والنجاح. الأمر الثاني أنه قد يكون الشخص على خلاف الاسم، أن يكون الشخص يعني يسمى بفلاح وما هو فالح، يسمى بيسار وهو معسر، يعني عنده عسر، ما هو ميسر معسر، أو ناجح وهو فاشل. فقالوا هذه ما يتلائم مع الاسم، فكره العلماء هذه الأسماء لهذين الأمرين، بركة، نعمة، فقالوا هي من قبيل المكروهات، من قبيل الأسماء المكروهة، لأنها جالبة للتشاؤم، أو أن الشخص يتسمى بها فيذم، يقول لك يسار هذا ده يعني عسر، هذا الأخ هذا ما هو يسار، هذا عسر، هذا نجح يقول لك هذا فاشل، وهكذا فلاح يقول لك هذا، إلى آخره. فذكروا هذه الأشياء، فهي محمولة على الكراهة، هذه الأسماء محمولة على الكراهة للمعنيين. قالوا عنها، قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أنزل الحجاب، نزل الحجاب في السنة الخامسة من الهجرة، نزل الحجاب في السنة الخامسة من الهجرة، فلما نزل الحجاب كانوا يدخلون على النساء، ما في إشكال على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية ما في حجاب. ثم بعد ذلك نزلت آيات الحجاب، فأراد هذا الرجل وهو أفلح أن يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها كما جرت العادة من دخول الرجال، لأن ما في تحريم كان، فمنعته ماذا من الدخول، منعته ماذا من الدخول. قالت فقلت والله لا آذن لك، ما أذن لك بالدخول علي حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، يعني هو يذكر لها بأنه ماذا أخو أبي القعيس، ويقول تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها أخوك ما أرضعني، وإنما أرضعتني ماذا امرأته، إنما أرضعتني ماذا امرأته، فما العلاقة بينك وبيني الآن حتى تدخل ماذا علي؟ الرضاع لم يحصل من أخيك، ما هو الذي أرضعني، وإنما الذي أرضعني هي ماذا امرأته، إنما هي ماذا امرأته، فما العلاقة بينك وبين أخيك حتى تدخل ماذا علي؟ فجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الزوج، أن الرضيع كما يتأثر برضاع المرأة المرضعة، كذلك يعني ماذا يحصل الأثر ماذا للزوج، فإن سبب وجود اللبن هو الزوج، سبب وجود اللبن هو ماذا الزوج، فهو الذي أثر في نزول اللبن من امرأته، فكان له نصيب في هذه الحرمة، كان له نصيب في هذه ماذا الحرمة، بمعنى أن يعني زوج المرأة يعتبر أبا للشخص المرتضى، لأن للزوج تأثيرا في الرضاع، لأن للزوج تأثيرا ماذا في الرضاع، كما أن المرتضع يتأثر بالمرأة الذي رضع منها، كذلك يتأثر بزوجها لأنه سبب الحليب أو سبب اللبن، هذا معنى، هذا هو ماذا معنى. فقالت إن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبا القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك، فإنه عمك تربت يمينك، وهذا من قبيل يعني الدعاء الذي لا يقصد، من قبيل الدعاء الذي لا يقصد، فإن تربت يمينك بمعنى افتقرت والتصقت بالأرض، افتقرت والتصقت بالأرض، بمعنى أن هذا يعني قول لا يقصد به الدعاء، قول لا يقصد به ماذا؟ الدعاء عليها بهذا ماذا؟ الأمر. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم، حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، أي تقول هذه المقالة. وهذه ظاهرها أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ظهر هذا الحديث في الصحيحين من قول عائشة موقوف من كلامها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو الذي قال هذه المقالة، لكن الذي عند مسلم قال عروة، يعني معنى ذلك أن هذا مرسل، عروة ماذا من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أنه كما أن يعني الشخص المرتضع يتأثر بالمرأة كذلك يتأثر بزوج المرأة، فيكون هذه أم له من الرضاع وهذا أبوه من الرضاع، وهذا أبوه من الرضاع. فعائشة رضي الله تعالى عنها غاب عنها شيء أن للزوج تأثيرا في الرضاع، غاب عنها هذا الأمر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج هو سبب اللبن، أن الزوج هو سبب ماذا؟ اللبن، بمعنى أن اللبن جاء من شخصين، جاء من المرأة وجاء من الزوج، جاء من المرأة وجاء ماذا؟ من الزوج للمرأة، جاء من الزوج ماذا؟ المرأة. وتأتي مسألة، هل يمكن أن يحصل اللبن للمرأة من غير زوج؟ هل يمكن أن يحصل للمرأة اللبن، أي ينزل منها ماذا؟ اللبن من غير زوج، كأن تكون بكرا ما زالت، أو ثيبا قد مات عنها الزوج، أو طلقت قديما فارتضعها ماذا؟ طفل، فثاب منها اللبن حتى خرج منها اللبن، فرضعه ماذا؟ رضعها الطفل من هذه المرأة ولم يكن لها ماذا؟ زوج. فهل يتأثر الطفل بالرضاع؟ نقول نعم، قد يأتي الرضاع من غير زوج، قد يأتي الرضاع ينزل اللبن من غير زوج، بل قد ينزل اللبن من الزوج، بل قد ينزل اللبن ماذا؟ من الزوج، هذا قد يحصل يا أخوان، قد ينزل اللبن ماذا؟ من الزوج. فهل يكون هذا الآن هل علاقة الآن فيما يتعلق بالتحريم؟ نقول لا، إنما يتعلق بالنساء خاصة. فلو حصل أن هذا الطفل رضع من شخص، سبحان الله، در يعني يداعب ثدية فإذا به يخرج اللبن فرضع منه، هل يتأثر برضاعه؟ نقول لا. وهكذا فيما يتعلق برضاع البهائم، لا تقول هذا الثور أبوه وهذه البقرة أمه من الرضاع، هذا يتعلق به يتعلق ببني آدم خاصة، الحيوانات لا، ما لها علاقة، الحيوانات ما لها علاقة. إذا حصل بأنه رضع من هذه البقرة وكان لها ثور، فيقال هذا أبوه من الرضاع هذا ما له علاقة فيما يتعلق بالحيوانات، هذا في بني آدم ماذا؟ خاصة. وهكذا سبحان الله، قد يكون لأب من الرضاع ولا يكون لأم من الرضاع، هذا الشخص عنده زوجتان، عنده زوجتان، فهذه ترضع الطفل ثلاث رضعات وهذه ترضع ماذا؟ رضعتين، فيثبت أن هذا أبوه من الرضاع وهذه ليست أم له من الرضاع، لأن هذه ما أكملت الرضاع وهذه لم تكمل الرضاع، هذه أرضعته ثلاثا وهذه أرضعته رضعتين، فيكون لأب دون أم، يكون لماذا؟ أب دون أم ماذا؟ من الرضاع. وقد يكون لأم من الرضاع دون أب، يكون لأم ماذا؟ من الرضاع دون أب، فهذه امرأة يعني ماذا؟ ترضعه ماذا؟ ثلاثا، ترضعه ماذا؟ ثلاثا، فتطلق من هذا الشخص الذي كان، ثم بعد ذلك تتزوج فيثوب منها اللبن من الزوج الثاني، فترضعه ماذا؟ رضعتين، ترضعه ماذا؟ رضعتين، ثم يطلقها ماذا؟ ذاك الشخص، فيكون أمه له أم من الرضاع ما له أب من الرضاع. وهكذا يذكرون أشياء، وهكذا يذكرون أشياء فيما يتعلق بالرضاع، سيأتي الكلام عليها. الشاهد من هذا الحديث أن لبن الفحل يؤثر في المرتضع، أن لبن الفحل يؤثر في المرتضع، أي لبن الزوج يؤثر كما يؤثر لبن ماذا؟ الزوجة أو المرأة. هذا هو المقصود ماذا؟ من الحديث، هذا هو المقصود من إيراد الحديث. فعائشة رضي الله تعالى عنها غاب أن للزوج تأثيرا فيما يتعلق بالرضاء، غاب عن هذا الأمر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عمها، لأن هذا ماذا؟ أبوها من الرضاء، وهذا له أخ، فهذا عمها، هذا ماذا؟ عمها، هذا أبوها من الرضاع وله ماذا؟ أخ، فيكون الأخ هذا عم لها ماذا؟ من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكنا قد ذكرنا مسألة تتعلق بالصهر، لو تزوج إنسان ماذا؟ بمد لها أم من الرضاع، لو تزوج إنسان ببنت لها أم ماذا؟ من الرضاع، فهل تكون من محارمه هذه ماذا؟ الأم. قال العلماء ظاهر الحديث لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما قال ما يحرم ماذا؟ من الصهر. وجمهور العلماء على أنه يحرم، وشيخ الإسلام له قولان، قول يقول بالتحريم، يعني قول يقول بأنه لا يحرم، وقول بالتوقف. القول الذي بالتحريم، القول الذي بأنه لا يحرم، يعني لا يحرم عليه هذه المرأة تزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، هذه لا تكون ماذا؟ من محارمه، لا تكون من محارمه، قول لشيخ الإسلام نقل ماذا؟ ابن رجب. وقول آخر نقل ابن القيم عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام توقف في المسألة، أن شيخ الإسلام توقف في هذه ماذا؟ المسألة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي يحرم من الصهر ما يحرم من الرضاع؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لقولان في المسألة، لقولان في المسألة. وهكذا يقال في بنت المرأة المرضع، في بنتها، يعني تزوج إنسان ببنت، تزوج إنسان ماذا؟ ببنت امرأة، يعني بنت زوجتك، أو هكذا ماذا؟ أو أم ماذا؟ زوجتك، بنت ماذا؟ زوجتك ماذا؟ من الرضاع، أو أم ماذا؟ زوجتك ماذا؟ من الرضاع، هل تحرم؟ في شيخ الإسلام مرة توقف ومرة قال لا تحرم، والناقل عنه ابن رجب وابن القيم في هذه المسألة، ابن القيم في هذه المسألة وذكروها، هذه تعتبر من الفائدة. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال فيما مر معنا؟ أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل كل لفظ فليس منا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ليس على هدينا ولا على طريقتنا؟ نعم، هذا هو التفسير الصحيح، يعني هذا هو التفسير الصحيح، لا على أنه ليس على ملتنا بمعنى أنه كافر، إلا إذا استحل هذا الأمر، إلا إذا استحل هذا الأمر على قول لبعض العلماء، لكن إن لم يستحل هذا الأمر فيقال أن هذا يعني، ولهذا يقول الإمام أحمد بن مهدي يبقى اللفظ لا يفسر حتى يكون زاجرا، لا يفسر اللفظ حتى يكون زاجرا، وإلا في تفسيره هذا. أحسن الله إليكم. هنا يقول الأخ: نريد النصيحة للطلاب بالاهتمام بالنحو، لأن أكثر هؤلاء الطلاب لا يحضرون دروس النحو ويهتمون بالعلوم الأخرى، وهذا مؤسف عندما نرى طلابا لا نصيب لهم في فهم النحو. كيف؟ أظن الأخوة يحضرون، يقصد هؤلاء الأخوة اللي عندنا. الله مستعان، ليش ما يحضروا الدرس؟ درس الإجرومية طيب، الأخ ما شاء الله على خير، ودرس القطر أيضا، دروس النحو مهمة يا أخوان، دروس النحو، وخاصة إذا كان الإنسان ما عنده يعني انشغال بشيء، يحضر يستفيد، يحضر الدرس ماذا في يستفيد من درس النحو. والأخوة قديما كانوا يطالبون بدرس النحو، والآن يسر الله بدرس النحو، يسر الله بدرس النحو في الإجرومية وهكذا في القطر، القطر للمتقدمين والإجرومية البادئين، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يحرص الأخ على الحضور، يحرص الأخ على حضور دروس النحو، وقد طالب بها ماذا الإخوة قديما، طالب بها الإخوة قديما، فيسر الله بالأخ المدرس الآن للنحو، تحرصوا على الحضور. حقيقة يا أخوان النحو طيب، النحو ماذا يفتح لك ماذا أبوابا تحتاج ماذا إليها مستقبلا، تحتاج إليها ماذا مستقبلا، فهي من علوم العربية، والقرآن والسنة عربيا، القرآن والسنة عربي، كيف تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا إذا فهمت ماذا العربية، ومنها من علوم العربية النحو، من علوم العربية النحو، الصرف، بلاغة، هذه من علوم العربية، يحرص الأخوة على الحضور وهكذا المذاكرة. بارك الله فيكم، يحضر الإنسان وهكذا يشد من نفسه ولا يتكاسل، هذا زمن تحصيل، هذا زمن تحصيل، نعمة أن يكون الإنسان متفنن في كل ماذا الفنون، في الأصول، قواعد الفقه، في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في النحو، هذه طيب كون الإنسان عنده ماذا، عنده ماذا فنون يعني يدرس فيها في الفرائض، فتعدد ماذا الفنون مع الشخص أمر طيب، والمراجعات الوقت مفتوح، المراجعات الوقت ماذا مفتوح، يستطيع الإنسان أن يراجع، يستطيع الإنسان أن يراجع. بارك الله فيكم، الحضور طيب، لا يكسر الإنسان عن حضور دروس النحو. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل أم الزوجة محرم لأبي الزوج؟ جزاكم الله خيرا. أم من؟ الزوجة. أم الزوجة هل هي محرم لمن؟ لأبي الزوج. لأبي الزوج؟ لأبي الرجل. لا، ما لها علاقة به. أم الزوجة لها علاقة بالزوج، أما بأبي الزوج لا، أي تتعلق المحرمية بأبي الزوج إذا كان لمجرد هذا، أما إذا في رضاع في أشياء هذا أمر آخر، وإلا لا، ما لها علاقة. يعني يمكن يقصد أبي الرجل. ها؟ يقصد أباه لعله. يقصد أباه. هل أم الزوجة محرم لأبيه؟ أم الزوجة محرم للزوج؟ لا، لأبيه. لأبي الزوج ما يصلح. أم الزوجة لا تكون محرما لأبي الزوج، ما يصلح، أجنبية عنه، ما لها علاقة. هنا سائل يقول: هل يثبت الرضاع بشهادة المرأة إذا قالت أن فلانة أرضعت فلانة؟ نعم، هذا سيأتينا في الأحاديث، ما زلنا فيها، سيأتي الحديث كيف وقد قيل، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث، أن شهادة المرأة العدل الثقة أنها أرضعت فلانا وفلانة مقبولة، مقبولة. نعم، سيأتي الحديث. هنا سائل يقول: أثابكم الله، هل فعلا الرجل يخرج منه اللبن؟ أستاذ، قد يحصل، نعم هذا قد يحصل، لكن ما له علاقة يعني ماذا بالتأثير في الولد أو في البنت إذا رضع منه، ولا هذا قد يحصل، نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ جمهور العلماء على أنها يعني ماذا يعني لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتعدى الأمر أنهم يقولون ولا الدعاء، التشهد الأول مبني على التخفيف، لا دعاء ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح أنه قد ثبت الدعاء، أما الصلاة فلا، لم تثبت، أما الصلاة تقال في التشهد الثاني، هذا هو الصحيح في الجمهور على الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتزوج الولود، أنفهم من ذلك أن نحرص على الصغيرة القادرة على الأنجاب، أو لا. الأمر غير هذا؟ لا لا، من النساء لا. من النساء من يبلغن 30، أفلا نرغب بهن؟ يعني كأن الأخ يقول: كيف أعرف أن المرأة ولود، أي بمعنى تأتي بالأولاد؟ قال العلماء: تعرف باعتبار الأقارب، تعرف باعتبار الأقارب، فتتزوج من بيت يعني قد عرفوا ماذا بكثرة الأولاد، فهكذا ولا كيف يعرف الإنسان؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود، أي بمعنى الذي فيها ماذا مودة ومحبة للزوج، لأن كثرة يعني ماذا قوة المحبة والمودة تقتضي يعني ماذا قوة الاجتماع بالزوج وكثرة الاجتماع بالزوج، وكثرة الاجتماع بالزوج واللقية بالزوج يأتي بعد ذلك الجماع، وبعد ذلك الجماع يأتي بالذرية، هذا المعنى. لكن كيف يعرف الإنسان بأنها ولود؟ قالوا: تعرف هذه بالأقارب، تعرف هذه بالأقارب، أو أنها قد تزوجت من قبل من شخص قبله فتنجب أولاد بكثرة، فهذه تعرف بهذين الطريقين، إما أنها قد تزوجت من قبل فتنجب أولاد بكثرة، أو أن أقاربها يعني قد عرفوا بكثرة الإنجاب. أما ما يتعلق بالقسم الأول وهي أن المرأة تكون ماذا الودود، بمعنى التي تتحبب إلى زوجها، لأن إذا تحببت إلى زوجها اقتربت منه، وإذا اقتربت منه كثر الجماع، وإذا كثر الجماع جاء الأولاد. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يستفاد من كتاب أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة لسعيد ابن وهب القحطاني رحمه الله تعالى، وهو 5 مجلدات، في كل مجلد منها الكلام على ركن من أركان الإسلام، وما هو حال مؤلف هذا الكتاب سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله، وهو نفسه مؤلف كتاب حصن مسلم، وهل هو من مشايخ أهل السنة السلفيين؟ وأنا استفدت من هذا الكتاب، يعني كتاب أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، والحمد لله. نعم، يستفاد من هذا الكتاب، استفاد من هذا الكتاب، وهو ينقل عن الشيخ ابن باز عن العلماء، وما عرف بحزبية يعني مقيتة أو تعصب لحزبية مقيتة وكذا، ما عرف بهذا الشيء، فهو أشبه ما يكون مع الكل كما يقال، ما عنده يعني تمييز وكذا، لكن يقال أنه لا يستفاد من كتبه لا حصن المسلم ولا أركان الإسلام، هذا ما هو صحيح. إذا أراد الأخ أن يستفيد من هذين الكتابين ما في مشكلة إن شاء الله. الله. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل قتل حمزة في البدر أو في غزوة أحد؟ جزاكم الله خيرا. احنا قلنا في أحد ولا بدر؟ ها؟ متى قتل حمزة؟ قتل وحشي متى؟ بدر ولا في أحد؟ أحد. أحد. احنا قلنا ماذا؟ بدر. في غزوة ماذا؟ بدر. لا في غزوة ماذا؟ أحد. نعم. قتل ماذا؟ وحشي. نعم. بارك الله. ماشي سؤال. عندي سؤال يا اخوان الاشكال. طيب الاخوان بارك الله.